السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو عبده ورسوله. وبعد، استكمالا لسلسلة شرح أسماء الله الحسنى، نستكمل بعون الله عز وجل تلك الأسماء الحسنى التي أثبتها الله عز وجل في كتابه العزيز، وأثبتها له رسوله محمد صلى الله عليه وسلم في السنة الصحيحة. ومع الدرس الرابع عشر من تلك السلسلة نتكلم بإذن الله عز وجل عن اسم الله المجيد جل وعلا. قال الله تعالى: إنه حميد مجيد، في سورة هود. والمعنى اللغوي للمجيد من صيغ المبالغة على وزن فعيل، وأصله وأصل المجد الكثرة والسعة وبلوغ النهاية، ولا يكون إلا في محمود. يقال رجل ماجد إذا كان سخيا واسع العطاء، فإن المجد في لغة العرب كثرة أوصاف الكمال وكثرة أفعال الخير، فهو يدل على شرف الذات والجميل الفعال والمنيع المحمود والرفيع العالي والكريم وعظيم القدر والشأن والجلال. أما المعنى الشرعي لاسم الله تعالى المجيد فهو الذي له المجد كله، الكريم المتناهي في الكرم، الذي لا كرم فوق كرمه، وهو تعالى البالغ في الغاية في المجد الأعلى والشرف التام من كل كمال أعلى، فهو سبحانه وتعالى الشريف ذاته الجميل أفعاله الجزيل عطاؤه ونواله العظيم في أوصافه، الكبير في سلطانه سبحانه وتعالى، وهو المنيع الذي لا يرام ولا يوصل إلى جنابه، فلا يلحقه سوء ولا شر من عباده أبدا، وهو الذي مجد نفسه لكماله وعظمته. يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: أنا الجبار، أنا المتكبر، أنا الملك، أنا المتعال. يمجد نفسه سبحانه وتعالى، وهو الذي مجده خلقه لعظمته. قال تعالى: وإذ قال مالك يوم الدين، قال: مجدني عبدي. له التعظيم والإجلال سبحانه في قلوب أوليائه الأبرار وأصفيائه الأخيار، لجزيل خيراته وإحسانه المدرار، ومن لطائف الاقتران أنه قال سبحانه وتعالى: حميد مجيد، في سورة هود. فدل هذا الاقتران على كمال زائد، وذلك أن المجيد من معانيه هو المنيع المحمود، لأن العرب لا تقول لكل محمود مجيدا ولا لكل منيع مجيدا، لأن الواحد قد يكون منيعا غير محمود كاللص المتحصن ببعض القلاع، وقد يكون محمودا غير منيع. أما المجيد فهو من جمع بينهما، فكان منيعا لا يرام، وكان في مناعته حسن الخصال جميل الفعال. والله سبحانه وتعالى يجل عن أن يرام أو يوصل إليه، وهو مع ذلك محسن منعم ممجد، لا يستطيع العبد أن يحصي نعمته ولو استنفذ فيها مدته. والكمال الآخر أن الحمد هو كثرة الصفات والخيرات، والمجد هو عظمة الصفات وسعتها، فهو حميد لكثرة صفاته الحميدة المجيد لعظمتها وعظمة ملكه وسلطانه، فإذا جمع بينهما صار الحميد أخص بكثرة الصفات والمجيد أخص بعظمتها، فلذلك كان الحمد والمجد إليهما يرجع الكمال كله. أما جلال المجيد فأنه تتجلى فيه عظمة الصفات وكثرتها وسعتها وتمامها وكمالها، بحيث لا يستطيع أحد من الخلق أبدا إحصاءها ولا الإحاطة بواحدة منها، فكل وصف من أوصافه عظيم شأنه، فهو العليم الكامل في علمه، الرحيم الذي وسعت رحمته كل شيء والقدير الذي لا يعجزه شيء، والحليم الكامل في حلمه، إلى بقية أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. فهو يدل على جملة أوصاف عديدة، وهو متناول لجميعها، لا تختص بصفة معينة كمثل العظيم والصمد. ولهذا جاء هذان الاسمان مقترنان في التشهد بطلب الصلاة من الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه في مقام طلب المزيد والتعرض لسعة العطاء وكثرته ودوامه. فإنه يشرع للداعي أن يختم دعاءه باسم من الأسماء الحسنى مناسب لمطلوبه. أما الثمرات الحاصلة، فإن هذا الاسم الكريم يورث العبد المؤمن السعي الحثيث إلى تعظيم ربه تعالى وتمجيده بكل وسيلة شرعية ممكنة، حتى ينال بها رضوان الله تعالى الذي هو أكبر من كل شيء. وينبغي للعبد أن يمجد ما مجده الله عز وجل من ذلك كتابه الكريم بالتلاوة والعمل بالتنزيل، كما قال تعالى: قاف والقرآن المجيد. فاسم المجيد اسم من أسماء الله تبارك وتعالى، تتجلى فيه عظمة الصفات وكثرتها وسعتها وتمامها وكمالها، لا يستطيع أحد من الخلق أبدا إحصاءها ولا الإحاطة بواحدة منها. ومع اسم الله عز وجل الغني تبارك وتعالى، قال سبحانه: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فالمعنى اللغوي لاسم الله عز وجل للغني هو الذي ليس بمحتاج لأحد. أما المعنى الشرعي فالله هو الغني الذي لا أغنى منه على الإطلاق، والكل إليه فقير محتاج إليه من جميع الوجوه والاعتبارات. فهو الغني تعالى بذاته، والغني بأفعاله وصفاته وسلطانه، فلا يحتاج إلى أحد أبدا كائنا من كان. وكل موجود في هذا الوجود محتاج إليه في إيجاده وإعداده وإمداده في أمور دينه ودنياه في كل لحظة وخطوة. ومن كمال غناه أنه لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين، لكماله وكمال صفاته سبحانه. وهو الغني فهو محسن إلى عبده مع غناه عنه، يريد به الخير ويكشف عنه الضر، لا لجلب منفعة إليه من العبد ولا لدفع مضرة، بل رحمة منه وإحسانا سبحانه عز وجل. ومن كمال غناه أيضا تنزهه عن النقائص والعيوب وعن كل ما ينافي غناه. فمن ذلك أنه لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولا شريكا في الملك ولا وليا من الذل، ولم يكن له كفوا أحد سبحانه وتعالى. ومن تمام غناه وكرمه أنه يأمر عباده بدعائه ويعدهم بإجابة دعواتهم وإسعافهم بجميع مراداتهم، ويؤتيهم من فضله ما سألوه وما لم يسألوه. وهو الغني المغني من يشاء من عباده على قدر حكمته وابتلائه، وأنه هو أغنى وأقنى، والمغني خواص خلقه بما أفاض عليه على قلوبهم من المعارف الربانية والحقائق الإيمانية، فاستغنوا به في كل أمورهم الدنيوية والدينية. ومن لطائف الاقتران قال تعالى: والله غني حميد، أي أن الله عز وجل غني عما يتصدقون به، حليم لا يعجل بالعقوبة على من يمن بصدقته منكم ويؤذي فيها من يتصدق بها عليه، فحلمه على عباده لا عن حاجة أو عجز أو فقر، إنما عن غنى تام وما استلزم غناه من كمال العزة والمنعة، ولما كان من معنى الغنى أنه يغني عباده من إنعامه وآلائه، ومع ذلك يكفر ولا يشكر ويعصى ولا يحمد. فلولا حلمه سبحانه وتعالى وإمهاله الذي لا يرام لعاجلهم بالعقاب والعذاب، ولكنه هو الغني الحليم بكل الأنام. وقال سبحانه: وربك الغني ذو الرحمة، أي أن الله جل شأنه هو الغني عن إيمان العباد وطاعتهم، فلا ينفعه إيمانهم ولا يضره كفرهم، ومع ذلك فهو ذو الرحمة بهم، فلم يكن غناه عنهم مانعا من التفضل عليهم برحمته. وفيه تنبيه أن ما سبق ذكره ليس لنفعه بل لترحمه على عباده، وهذا أكمل الكمال، فإن الرحمة لهم مع الغنى عنهم هي غاية التفضل والتطول، سبحان الله عز وجل. وقال تعالى: واعلموا أن الله غني حميد، فدل هذا الاقتران على أنه محمود على غناه من جميع الوجوه، وذلك أن غناه تعالى وصف ذاتي وفعلي وكلاهما محمود عليه. فغناه الذاتي أنه الغني بذاته وصفاته عن جميع خلقه، ومن ذلك أنه لا يلحقه ضرر أو نقص منهم. وأما غناه الفعلي فأنه تعالى يغني من يشاء على مقتضى حكمته وخبرته، فهو الغني بنفسه مغن غيره، وهذا أقصى الكمال، لأنه ليس كل غني يحمد على غناه، كالغني البخيل مثلا فإنه كالفقير بل أسوأ حالا منه، لكن الغنى المحمود هو الغنى بذاته المغني غيره من إحسانه وإنعامه. فجلال اسم الله عز وجل الغني، فمن من جلال غناه تعالى أن ملكه لا ينفد مهما أعطى ومهما أسبغ على الناس من نعم. فيقول في الحديث القدسي: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، رواه الإمام مسلم. ومن جلاله أيضا أن خزائن الله، أن خزائن السماوات والأرض والرحمة بيده سبحانه وتعالى، وأن جوده على خلقه متواصل، وأن يده كريمة سحاء الليل والنهار، وخيره على خلقه مدرار. ومن الثمرات بهذا الاسم، من ثمرات هذا الاسم، من ثمرات هذا الاسم، إذا شهد القلب غنى الرب الكامل المطلق استغنى به عن كل الخلق، وهذا هو العز للعبد. قال الله عز وجل في الحديث القدسي: يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، أملأ صدرك غنى وأسد فقرك. فهذا هو الغنى الحقيقي في الدنيا وفي المعاد، والباقي بغناه أبد الآباد. فإذا استغنى العبد بربه أغناه الله عز وجل وسد فقره وما يحتاجه في حياته كلها لإقامة معيشته. أيضا من أسماء الله تبارك وتعالى الحكيم سبحانه وتعالى، قال الله عز وجل: إنك أنت العزيز الحكيم. والمعنى اللغوي، فالحكيم في اللغة صيغة مبالغة على وزن فعيل، ويأتي على معان كثيرة، منها العالم بأحكام الأمور صاحب الحكمة، والثاني الحاكم الذي يفصل بين الأمور، والمعنى الثالث المحكم المتقن للأشياء المدقق فيها الذي يضع الأشياء في أحسن مواضعها، والمعنى الرابع الذي يمتنع عن فعل القبائح ويمنع نفسه منها. أما المعنى الشرعي فالله عز وجل من أسمائه الحسنى الحكيم، فهو أحكم الحاكمين، الحكيم في أقواله وفي أفعاله وفي أحكامه وفي شرعه، فلا يقول ولا يفعل ولا لا يفصل إلا الحق والعدل والصواب، كما قال تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. فهو الذي يحكم الأشياء ويتقنها فلا تفاوت فيها، ويضعها في أحسن مواضعها، وينزلها في أفضل منازلها اللائقة بها. وهو تبارك وتعالى الحكيم الذي لا يدخل في تدبيره خلل ولا زلل، الذي أوجد الخلق بأحسن نظام ورتبه بأكمل إتقان. وهو الحكيم الذي له الحكمة العليا في خلقه وأمره، فلا يخلق شيئا عبثا، ولا يشرع سدى، ولا يترك عباده هملا. وهو الحكيم الذي له الحكم في الأولى والآخرة، وله الأحكام الثلاثة: الأحكام الدينية الشرعية، فهو الذي يشرع، والأحكام القدرية الكونية، والأحكام الجزائية لا يشاركه فيها مشارك سبحانه عز وجل. ومن لطائف اقتران اسمه الحكيم أنه قرنه باسمه العزيز، قال تعالى: والله عزيز حكيم. فكثر هذا الاقتران في القرآن في نحو 46 موضعا، فيه دلالة جلية على أهميته لما حواه من مزيد الكمالات التي لا تحصى، إضافة على كمال كل اسم على انفراده، فتكون عزة أكمل وحكمة أكمل. فمن ذلك أن عزته تعالى مقرونة بالحكمة، أن عزته تعالى مقرونة بالحكمة، فعزته لا تقتضي ظلما أبدا، ولا جورا، ولا سوء فعل، كما قد يكون من أعزاء المخلوقين الذين إذا عزوا وغلبوا أسرفوا وظلموا. وكذلك العزيز منهم قد تأخذه العزة بالإثم، فيظلم ويجور ويسيء التصرف، وتقع أفعاله في طيش وسفه، فيتهور في تصرفاته ويتصرف دون حكمة. كذلك حكمه تعالى وحكمته مقرونان بالعز الكامل، فإن هذه العزة لا تخرج عن الحكمة بأي حال من الأحوال، بخلاف حكم المخلوق وحكمته، فإنهما يعتريهما الذل والهوان. فإذا اقترنت حكمته بعزته صار له سلطان وقوة، ولم تفته الأمور، فجمع الله عز وجل لنفسه بين العزة والحكمة. ومنها أن العزة كمال القدرة، والحكمة هي كمال العلم، وبهاتين الصفتين يقضي سبحانه وتعالى ما يشاء، ويأمر وينهى، ويثني ويعاقب، فهاتان الصفتان مصدر الخلق والأمر. ذكر ذلك ابن تيمية ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الجواب الكافي. ثالثا أنه قال تعالى: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، أي أن مغفرتك صادرة عن عزة وهي كمال القدرة، وعن حكمة وهي كمال العلم، لا عن عجز عن الانتقام منهم، ولا عن جهل وخفاء عليك بمقدار جرائمهم. وهذا لأن العبد قد يغفر لغيره لعجزه عن الانتقام منه ولجهله بمقدار إساءته إليه، والكمال هو مغفرة القادر العالم وهو العزيز الحكيم سبحانه عز وجل. وأيضا أنه تعالى إذا قضى أمرا كان في غاية الإتقان والإحكام، فلا يستطيع أحد نقض شيء منه أو نقض ما دبره، ولا يمتنع عليه شيء إذا أراده، فكل ما دبره بحكمته لا يتخلف ولا يتحول ولا يتغير، لأنه عزيز نافذ قوته وقدرته على ما يريده، حكيم يعلم أنه كيف ينبغي أن يفعل ما يريده، وأنه تعالى عزيز في انتقامه في من خالفه من أعدائه، وأنه بمقتضى حكمته وعدله وأنه سبحانه وتعالى جدير بإعزاز من انقطع إليه، وأنه تعالى إذا أعز أحدا ما نعته حكمته من التعرض له بإذلال بفعل أو مقال، وأنه تعالى القادر القوي على الثواب والعقاب الذي لا يثيب ولا يعاقب إلا عن حكمة وصواب، وهو يغلب من يشاء بعزته ويمهله إن شاء بحكمته، فلا يغتر أحد فيظن أنه لإهماله. ومن جلال الحكيم أنه إذا أمر بأمر كان حسنا في نفسه، وإذا نهى عن شيء كان قبيحا في نفسه، وإذا أخبر بخبر كان صدقا، وإذا فعل فعلا كان صوابا، وإذا أراد شيئا كان أولى بالإرادة من غيره، فهو حكيم في إراداته وأفعاله وأحواله سبحانه عز وجل. ومن جلاله أنه أحكم خلق الأشياء كلها على مقتضى حكمته، له الحكمة فيما فعل وفيما خلق، وهي حكمة تامة اقتضت صدور هذا الخلق، ونتج منها ارتباط المعلول بعلته، وارتباط السبب بنتيجته، وتيسير كل مخلوق لغايته، فبحكمته خلق فسوى، وقدر فهدى، وأسعد وأشقى، وأضل وهدى، ومنع وأعطى، فهو تعالى الذي يضع الأشياء في مواضعها ويعلم خواصها ومنافعها ويرتب أسبابها ونتائجها سبحانه عز وجل. أما من ثمرات هذا الاسم العظيم فإنه عندما يؤمن العبد بكمال حكمته سبحانه، وأنه حكيم في أمره ونهيه وقضائه وحكمه، فإن قلب العبد يمتلئ أمنا وطمأنينة بقضاء الله وقدره وتسليما لحكمه. فينبغي على المؤمن أو ينبغي للمؤمن أن يتعلم الحكمة ويطلبها عند أهلها حتى يكون حكيما يضع الأشياء في موضعها. وحقيقة الحكمة إصابة الصواب وموافقة الحق والعدل في القول والعمل، فمن أوتيها فقد أوتي خيرا كثيرا. قال تعالى: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. والحكمة هي القرآن، وهذا هو قول ابن مسعود: فمن أرادها فليطلبها في المعرفة بالقرآن ناسخه ومنسوخه ومحكمه ومتشابهه ومقدمه ومقدمه ومؤخره وحلاله وحرامه وأمثاله. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يزيدنا من فضله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم ارزقنا حق عبادتك، اللهم ارزقنا حق عبادتك، اللهم اجعلنا نخشاك حتى كأننا نراك. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.